عليه ابن آدم المقيم به، رفض الله الأحياء ورفض الله الأموات، ولا أدري أين كنا. البيت برضه سليم. هنا مرحبا سلام كيف حالك أمورة طول ايش رايك انا بقول لك ايوه معلم الله أكبر. على هذا فقط الشرط البخاري يا شيخ، احنا مش في شرط البخاري، ده الحديث ده مش في صحيح البخاري، ده خارج صحيح البخاري. البخاري كده في أي موضع في التاريخ قال هذا حديث صحيح ضعيف، جاء الترمذي وقال هذا حديث صحيح، ما رأيكم؟ كيف مقول بس أجب ما تقوليش بعد إذنك إلا ما تجاوب. ما عيب عشان أجاوب؟ لا تجاوب أول بعدين نشوف اللي بعده. البخاري أعلم هتتبع منك. لا إله إلا الله. يا أخي خلصنا من هذه ونيجي اللي بعدها ما تخافش. هنجيب الروح تنوي الناس ما تخافش. الشهير رب الدين. أنت الآن أجب. طيب ابن باز قال قولا والشيخ محمد حسن قال قولا. هتاخد قول منه. ليه؟ وأبقى. بس. خلاص. الإشكال اللي بعده يلا ها. الشرط البخاري. ما تكلمش الشرط البخاري ده صحيح. مش خارج الصحيح. اختلفوا العلماء على قولين، والراجح ان شرط البخاري هذا خاص في الصحيح. الدليل على هذا ان الامام الترمذي يساله عن احاديث خارج الصحيح كما في العبر الكبير، وأقول هذا حديث صحيح. ولما تيجي توزن أساليبه كده ورجاله ما همش كرجال الصحيح جامع. وضحنا كما هنا الإشكال خلاص. أيوة خلاص تجيب عدل العدل ما هو عدل نقصده هو ده الموضوع هو أيوة إذا كده هو ده الموضوع تجيب تجاريه عشان واضح مختصر. أما واحد يعني يريد أن يأتي شيء جديد لا بس أما يقرر أن يقوله مش الله يعطيك. إذا نقرأ يا جماعة عشان صاحبنا معاشر ما بنتكلمش أوقات إيه لما أكون أنا مهيأ نفسيا بتسألني هذا مش كده أكون مضيق نفسيا أو منزعج من حاجة يجي يسأل بسم الله أخير. قال رحمه الله تعالى: وابن الصلاح قال: من تفضل الله. وانت كله خطأ. شوفوا اللي بيتكلم ده مهيأ نفسيا ولا مزعج؟ هاي كده من الانسان هذه ممكن ماشي ممكن مزعج خليه تفضل. قال رحمه الله تعالى: وغيره جوزه وغيره منهما لما له اشان ضر. طيب فكره الشر على قراءه البيت فكره الشر وغيره أهل الصلاح كالإمام النووي جوزه غير صحيح وكذا التحسين أنه ضعيف كما تقدم لمن تمكن لمن تمكن وقويت مع الحكومة وهو لمن له أهلية لمن عنده قوة في المخطط وهو أي القبر هذا الأبر أي أحسن والأرجح هو الذي عليه عمل أبي الحديث المعاصر لنا ابن الصلاح ومن بعده فقد صححوا احاديث لم ممكن هو الابر ده تعود على النووي ممكن تعود على القول نفسه هو جواز فتح باب الاجتهاد التصحيح والتضعيف والتحسين واضح؟ ممكن يعود على النووي الشرح من النووي ممكن يعود على القول الاشاره الى القول ضمير وهو يعود على القول واضح؟ نعم فقد صححوا احاديث لم يشي من تقدمه فيها تصحيح كان الحسن بن قطان والحسن بن قطان المغربي الفاسق له تصحيحات ما احد نص عليه من قبل من اصحاب القرن السابع عليه كذلك الحافظ بن المقدسي المختار صحح احاديث لم يسبقه فيها احد هل ده بعض الصلاح ولا كده اعجبهم راي النووي عجبهم ضيق النوم هو الصواب ومنوي اليه وجنب نعم والحادث شرط الدين الدمياطي والحادث الدمياطي بصدق ده الدمياطي والحادث الفقيه الدين السستي ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم وكذلك المقدمون لا يقبل لا يقبل ذلك منهم وكذلك المقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر ذلك عليهم تحكم أي فإذا كان كذلك تحكم أيها المتأهل لذلك في الحديث المتأهل البحث الذي استطيع ان يؤهل التصحيح والتفسير والقضايا والنظر في الجرح معرفه الجرح الفاظ الجرح والتعديل والوقوف على القواعد قواعد الجرح والتعديل ومعرفه مذاهب الائمه عن الجرح والتعديل. نعم. من الاطلاع على ذلك ما فيه من القضايا في القديم والحديث هنا اي فيما فوق التصحيح الحاكم بما يراه اتى النظر اي الحكم الذي ادى اليه من النبوه واجتهادك من الصلحه او الحسنى او الضعف. ومعنى البيت ان غير الصلاح من الائمه جواز التصحيح. هو معنى البيت ايه من ناحيه الاسماعيليه؟ بيقول ايه؟ ان غير الصلاح من الائمه. معنى البيت اي اجمالا. نعم. أن غير من الصلاح من الأئمة جواز التصحيح وكذلك التفسير. زي إيه؟ النووي بن القطان المقدس بن مختار ضياء الدين المقدس والمنذر بن قطيع وعلم وجر وضحك. وكذلك التفسير والتضعيف من تأهل لذلك وهذا القول هو الأرجح فإذا أدى اجتهاده إلى التصحيح أو غيره فيما فرض التصحيحية هذا هو الأرجح صحيح؟ تحكم به. تصور لو احنا اتبعنا ابن الصلاح هل نستطيع من يوم ابن الصلاح الى يومنا هذا كلنا نتكلم في حديث واحد؟ ولا كان الشيخ الالباني استطاع يتحكم ويتكلم؟ ولا كان قبل الشيخ الالباني احمد شاكر الشيخ احمد شاكر يستطاع يتكلم ويحكم؟ وهل هم جروا؟ شوف اللي جاوب بعد الالباني كم واحد؟ واللي استفادوا من الالباني كم واحد؟ وضحت؟ لا اله الا الله. حتى ورد قوله فيه مناكير ومضروع يمر وقوله جريا على وقوله وهو الأبر من زيادته ولما زيادة سيرجع على أبريك الأراق. نعم. ولما نسب بعضهم من حفظه من كان إلى تسرب الأيوة وليس ذلك بصحيح فأنده من قوله ما سهل المسلم في كتابه بل شرطه ضبط وقد وفى به. ما سهل البستي هذا خطا من الصيغه بل البستي شرط من الاسلام ومن حبان من اساس قاعدتين شرط في الاسلام في التعبير وقبول المجهول التعبير المجهول. لا ما نافيا المجرد في تعديل المجالين وتوثيق المجالين. لا ما سهل البستي ما ايه؟ ما نافيا ما نافيا ما سهل البستي يعني ما تساهل البستي من هو؟ محمد بن حبان البستي في كتاب يقنى بأبي حاتم في كتاب عند الصحيح بل شرطه خف. طيب إذا كان شرطه خف هذا تساهل فكيف يكون ما تساهل بقى؟ أنا عايز أفهم المسألة مش راكبة في راسي أنا يقول ما سهل البستي من كتاب بل شرطه خف. أما الشرط الخفيف هذا يدل على التساهل في الأصل. وابن حبان جمع بين المسألتين عن خط الرجل توثيق المجاهيل والتشدد في التجريح لو وقف على خطأ لراوي من الرواه خطأ واحد من بين 100 صواب بل هذا من جهتين اعتدال الجواب ورحمة الله عليه. لو في زماننا اليوم كان الناس كلهم متحرين اسمعوا مني من حد ده احنا بنقول عليهم متساهلين ابو الحسن انت ضعف. وايضا عنده شيء من التاويل في الاسماء الستة رحمه الله تعالى. نعم. ما نافية عيني شيخه متساهلين صاحب الاسماء في الاسماء الستة وليس عنده تأويل ولا تنشعر ولا ندري من أين جاء في الجهة كويس من الجهتان لو كان مشايخ متكلمين لأنه مشايخ من المتكلمين أفكار فيه هذه مشكلة فالجالس جالس أنت الجالس حماسيين اللي بيفوروا لا يتفجروا هتكون زيك الجالس المعتدلين هيكون زي بعض، الجالس بارك الله فيك المتساهلين هيكون زي بعض، الجالس المتشددين هيكون زي بعض. وابو الحسن الاشعري ومو 40 سنة وهو صاحب أبا علي بن مبارك كان أبو علي الزبير متزوج بأم أبي الحسن الأشعري. أبو علي الزبير كبير المعتزلة، ووضع الاعتزال من صغره الناس، وبعدين ترك الاعتزال ومشى مع أصحاب ابن كلاب وقال بالصفات السبع وأثبتها وأول ما سواها. وبعدين ترك المرحلة دي وجالس أصحاب الإمام أحمد، فألف كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالته إلى أهل الخوارج. من جالس يا أنت تخير الصلاة، تخير أهل الله، تخير أهل المنهج الصحيح القوي، منهج المطلوب، لا في غلو ولا في جفاء، لا في إفراط ولا في تفريط، لا في زيادة جوز ولا في تفصيل، كل شيء مطلوب. اليوم الساحة الدعوية مليئة بالأفكار ومناهج ولافتات دعوات، فأخوة العبد أبصر طريقه وأيقن الحق الذي كان عليه السلام. عليك بطريقة من مات فإن الحي لا تؤمن عليه. من الذي مات؟ البني مات ولا حي؟ البلاز مات ولا حي؟ نعتبر مات ولا حي؟ الشيخ مقبل مات ولا حي؟ ناخد بقى طريقة الحياة زي الشباب الطبقة الثانية والثالثة والرابعة، ونترك بقى الطريقة الأولى. فإن الحي لا تؤمن عليه. طيب، فلما سأل المسلم من الذي قال؟ مش كل هذه المسألة ما تبرر السؤال، اللهم سهل في الدنيا كذا كذا كذا. نزلت بلاش رصيد يروح، رسالة قصيرة، SMS، SMS، صار رصيد. أقول شوف، ما أنا بقول اليوم نأخذ حاجة. مش لازم دايما المصطلح الغريب. النقطة الموية عندي قدمها لك. اتفضل. ما معنى تأهل أي تأهل الإمام مشعل المحمد بن إخوان المسلم لضم الأسكون نسبة إلى بلد الكردستان في تصنيع بقى؟ ده البلد. أيوه. التصحيح. في التصحيح في التاريخ الأنواع والتفاصيل. بقول لكم الأنواع والتفاصيل. أضف على طريقة من الفعلين المين على طريقة تاني، وبعدين جاء ابن ملبان ورتب الكتاب على ايه الأبوار من المواضيع ظهر ولا ما ظهر. يلا بسم الله. خلافا لمن حكم عليه بذلك بل شرطه أي مشتري خط في السنة الماضي أي قل بخلاف شرط غيره من الأئمة، وقد وفى المشتري به أي وقد وفى وقد وفى المسلم به أي ما اشترطه وبايته أنه يسمي الحق وفى، لكن لماذا؟ بالشرط الذي من تساهل وخفيف. نعم. وغايته أنه يسمي الحسن صحيحا، وذلك أن يؤمن في كتابه المذكور ما كان راويه صفة غير مدل سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي شرط ولا تعديل فكل من شيخه. شرط يقول إيه ارجع ثاني، وذلك أن يخرج من كتابه. وذلك أن يخرج في كتابه المذكور ما كان راويه صفة غير مدلة. ثقة غير مدلة ليس؟ ثقة غير مدلة سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جوف ولا تعديل وكل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، ولذا ربما اعترض عليه في ذلك من لم يعرف حاله ولا اعتراض عليه إذ لا مشاركة في الإشغال بخلاف الحاكم إذ شرط أن يكون عنه أبوه. هو يقول ولا اعتراض عليه إذ لا مشاركة في الإشغال. طيب وصف اشترط هذا الصلاح والصلاح الآن، لكن هذا نحط فين؟ تصنف أين؟ في المعتدلين أو في المتساهلين أو في المتشددين؟ أين نضع؟ المتساهلين. نعم، ماذا بجديد؟ لماذا سنت ماذا بجديد؟ رغم هذا كله والشارح أيضا ينبغي كان ينبغي أن يتعقبه في هذا. ما لا أتعقبه؟ بخلاف الحاكم إذا شرط أن يخرج عنه واجب فرد المسلم الشيطان في كتابيهما اجتمع أو فرض ثم يخرج هذا الشرط تبتغي الاعتراض عليه. لكن مكن هذا البيت من زيادته ثم الحاكم أيضا متساهل. عندنا ثلاثة متساهلون وأشدهم تساهلا أبو خزيمة وعن تلميذ ابن حبان وتلميذ ابن حبان الحاكم أشدهم تساهلا هو الحاكم أقل منه ابن حبان وأقل منه ابن خزيمة. عرفناها؟ تتمة هذا البيت تتمة هذا البيت من قياداته ثم تكلم على المستخرج على الصحيحين بقوله واتقعدوا على اسمك احسن. كم بيتا اخذنا يا اخانا عبد الله؟ بيتين. ما هما؟ ما هما البيتان؟ اقراهما لو ما عندك. غير الجوازة وراء الأرض تحكم هنا هنا له سنة اللي بعده ما سمع المسيء في كتابه بل شعبه وقد وفى به وقد وفى به أحسن. الآن نقف درس البيت السوري وأعطونا دروس الإقرار.